بتكسى يوم بعد يوم بتكسى مطرة وبالهم تكسى لقينا في بر مرسى ولا عدت دي سحابة نظرة تبدل أسانا شمس وسطع في سمانا نظرة تبدل أسانا الشمس وسطع في سمانا تمحي صحب ابتلانا تفتح للفرح بابا انت العطوف الارحم طاغ الحبيب الاكرم انت العطوف الارحم نظره